إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد النبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام التي حيانا بها الله تعالى، فسلام الله عليكم. تكلمنا في خطبة سابقة عن مسألة مركزية في العقيدة الإسلامية لا يكون المسلم مؤمنا إلا بها، هي مسألة التوحيد، ومسألة تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، ومسألة اتصاف الله تعالى بجميع صفات الكمال. فكل صفة يتصف بها الله تعالى إنما يتصف بها على أكمل وجوه الكمال، لأن صفاته أزلية أبدية كاملة، لا تشبه صفة من صفات المخلوقات ولا تشبه صفات المخلوقات. الناس الذين تكلموا على الذات الإلهية ووصفوها بأوصاف من عقولهم القاصرة لم يستطيعوا أن يدركوا أي ذرة من ذرات التنزيه. نعطيكم أمثلة. في القديم كان فلاسفة اليونان يقولون إن الله تعالى محرك لا يتحرك، محرك أو لا يتحرك، وبعضهم يقول إن الله تعالى لا يعرف العالم، خلق العالم وما يعرفش فيه، يعرف كالروح، فهو العاشق والعشق والمعشوق. أخرين يقولوا قبلوا توا، مش حتى فلاسفة اليونان، يقولوا ربي خلق هالعالم وخلاه يخدم وحده كالميكانيكا وما عادش يتصرف فيه، يعني ألغوا عنه القيومية ده. وخرين يقولوا أن الله تفيض عنه الكائنات كما تفيض أشعة الشمس عن الشمس، يعني سلبوا عنه الإرادة وسلبوا عنه الاختيار وعطلوه عن أهم صفاته. ما معناها تفيض عنه الكائنات؟ يعني مش هو اللي اختارها الخلق، طواء الشمس تختارش باش تشع، ما تختارش، الأرض تختارش باش تدور، ما تختارش، هو ما هيك يشغل بالمخلوقات. لكن الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. حبينا في إطار كلامنا على التوحيد نركز على صفة الاختيار بوصفها مشيئة وإرادة إلهية، وبوصفها أصالة وجودية، وبوصفها صفة وأمانة إنسانية، وبوصفها فريضة شرعية دينية. فنقول والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، يعني أنه مريد، يعني أن له مشيئة، ويعني أن إرادته مطلقة، ويعني أنه يفعل في كونه ما يريد، يعني أن الله سبحانه وتعالى مش يريد فقط، يريد وفعال لما يريد، ويريد بمقتضى حكمته، ويريد بمقتضى قدرته، وقدرته مطلقة، إذن فإرادته مطلقة. الإنسان كيف يحب حاجة ولا مش يختار، مش يختار من بدائل مش هو اللي حطها، تختار بين هذه وهذه وهذه، أشياء موجودة، لكن ربنا سألت على اختياره، وهذا بدائل مفروض عليه، اختياره مطلق. الناس اللي يقولوا ربي ما يختارش وما يريدش، الكون ده يدور وحده والبشر يختاروا وحدهم لغير ما يرجعوا لاختيار الله، هذو ناس يريدون أن يعزلوا الله عن العالم، يعني يريدون أن يعزلوا الدين عن الحياة، يريدون أن يقوموا بقسمة سماها الله تعالى في قوله تلك إذا قسمة ضيزى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يعني العرب كانوا يكرهوا البنات، يكرهوا الناجي ويحبوا الذكور، يقولوا لناجي هذوما للناس خاطر ما يحبوهاش، والذكور هذوما لنا احنا، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. يعني ينسبون إلى الله تعالى ما يكرهون وينسبون إليه إلى أنفسهم ما يحبون. واللائكيون والعلمانيون بما أنهم يحبون الدنيا فهم يقولون الدنيا لنا، الدنيا للجميع، الوطن للجميع، ويكرهون الدين فيقولون الدين لله، أي لله لك في سبيل الله، هذاك في الجامع لا، يظنون أن الدنيا لهم وأن الآخرة لله. رب يقولهم هي على دينكما أن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الله الذي خلق الدنيا هو الذي خلق الآخرة، والله الموجود في الدنيا هو الموجود في الآخرة، وليس للإنسان أن يعيش كما تمنى. فالله تعالى قيوم السماوات والأرض، والله تعالى خلق الكون بإرادته ومشيئته وحريته واختياره وبجميع صفات الكمال التي تطلق عليه. بل اشتفوا من هذا، اشتفوا من هذا أن الاختيار هو أصالة وجودية. ما لا أصالة وجودية؟ يعني الوجود كل، يعني العالم. ما لا العالم؟ العالم في المفهوم الإسلامي راه وجود العالم، أقول لك يعني منظمة عالمية حد الكرة الأرضية وبرا، ولا فكرة عالمية. العالم في المفهوم الإسلامي هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا عالم والآخرة عالم، الأرض عالم والجنة عالم والنار عالم والبرزخ عالم وكل ما سوى الله عالم. والعالم الذي هو سوى الله لم يختر أن يخلق نفسه، فالله تعالى هو الذي اختار بمشيئته ونفذ وأنجز بقدرته وأوجد بحكمته أن يوجد العالم. العالم هذا ما فيش حتى ذرة اختارت أن تتوجد، لا الشمس اختارت باش تتوجد، ولا الأرض اختارت باش تتوجد، ولا إحنا شاورنا ربي باش نتوجدوا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فكل ما في الوجود الأخروي والدنيوي هو نابع من إرادة إلهية مطلقة، نابع من اختيار إلهي، ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ولكن إذا كان في الخلق والتكوين والتقدير والوجود لا وجود لذرة قد اختارت أن توجد، ولا وجود لنسمة قد اختارت أن تهب، ولا وجود لأي مخلوق قد اختار أن يوجد، فإن الله تعالى قد أعطى لبعض المخلوقات قدرة على أن تختار، وسلب بعض المخلوقات القدرة على الاختيار. الجن في العالم الغيبي لهم اختيارات مكلفين، في العالم المادي الذي نراه لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الأنعام ولا النبات ولا أي جزء من أجزاء الكون المادية له قدرة على أن يختار. الكائن المادي الوحيد الذي له القدرة، أعطاه الله تعالى القدرة على الاختيار، هو الإنسان. إذن الإنسان ما اختارش في الأصل أنه يتوجد مخير، ربي اختار لنا باش نختاره. علاش؟ لأنه خلقنا وأوجد فينا المؤهلات العقلية والفكرية والقلبية والقدرات باش نختار. لكن السماوات والأرض والجبال والكون المادي ما ينجمش يختار، ما ينجمش يكون مستعمل. ولكن الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني ماذا؟ يعني الكائنات المادية السماوات والأرض والجبال اختارت ألا تختار. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تختار حتى ولو أرادت أن لا تختار. أنت لا تختار لأنها ما تخلقتش باش تختار، ما تكونتش باش تختار، ما قدر لا يسرد باش تختار. الإنسان لماذا اختار أن يختار؟ لأن الله تعالى قدر له أن يختار، كونه ليختار، أعطاه عقل باش يختار، أعطاه فكر باش يختار، أعطاه قلب باش يحس وباش يتأمل وباش يتدبر الآيات. ولذلك اختار الإنسان أن يختار لأن له قدرة على الاختيار، هذه القدرة منحها إياه الله سبحانه وتعالى. ملك يجي إنسان ويقول أنا اخترت أن لا أختار، عجب. تشبه نفسك بالدواب، تشبه نفسك بالماديات، تشبه نفسك بالأنعام، تشبه نفسك بالأشجار، تشبه نفسك بالكائنات التي عجزت عن أن تحمل هذه الأمانة. فشنو الفرق بين الإنسان اللي ما يحبش يختار وبين القطوش ولا بين أي دابة من الدواب؟ هذا إنسان معترف بعجزه، رافض لإرادة ربه، لأن الله تعالى هو الذي أراد لنا أن نكون كائنات مخيرة. ربك يختار ما يشاء، هو اللي اختار باش يخلقنا وخلقنا، ويختار كل واحد كيف يخلقه وفين يخلقه، من ناحية المادية، لكن من ناحية القيم، من ناحية الأفكار، من ناحية المناهج، رب يختار لنا الإسلام، اختار لنا الأنبياء، يختار. موسى عليه السلام عندما جاء وقابل ربه في الوادي المقدس وماذا قال له الله؟ وأنا اخترتك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هو اختار موسى، وموسى ربي عطيه قدرة على الاختيار، واختار موسى قومه 70 رجلا، رجلا لميقاتنا. ربي كيف اختار البشر؟ اختار الانسان باش يكون مختار، واختار موسى باش يكون نبي، واختار محمد صلى الله عليه وسلم باصطفاء، باش يقولوا النبي المختار، شنو المختار؟ يعني اختاره الله ليكون اخر الانبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. القيم والافكار ربي اختار لنا باش نختاروا الاسلام. اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأفضل حالات اختيار الإنسان هو أن يختار الإنسان ما اختاره الله، هو أن يرضى الإنسان ما رضيه الله له، هو أن يريد الإنسان بإرادته الممنوحة له ما أراده الله تعالى له. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وأن لم تسلمني فيما أريد منعتك مما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. الله تعالى أعطانا القدرة على الاختيار، لكن وقت أعطانا القدرة على الاختيار كيف نختار؟ راه يعطيك الحق بس تختار طريق الرحمن أو طريق الشيطان، وهديناه النجدين، خيرك بين اختيار طريق الشر واختيار طريق الخير. تحب تختار تكون بتصلي، تحب تعبد ربي، تحب تزكي، تحب متخلق، يحب يكون يعني مع الفساق، مع الفجار، مع شراب الخمر، مع اللي يعمل في البركاجات، مع الناس اللي هم اختاروا اشياء اخرى لم يختارها الله. يختار ولكنه يتحمل مسؤولية اختياره، لان الاختيار امانة، هو حر في الاختيار لكنه ليس حرا في تحمل نتائج اختياره في الدنيا وفي الآخرة. فما مسؤولية وفما محاسبة. الإنسان هالأمة هذه هي مختارة الأمة بتاعنا باش تكون هويتها إسلامية؟ لا، هي مختارة في الأصل، لكن في الأصل هي مختارة في الحياة، لكن في الأصل ربي اختار لنا الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. رضانا الإسلام، بعث لنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولات مسألة الإسلام مسألة داخلة في هويتنا، داخلة في أصالتنا، داخلة في القيم بتاعنا، داخلة في الثوابت، مش مسائل مش نختاروا بينها وبين غيرها. المسلم لا يختار بين التوحيد وعدم التوحيد، إلا أنه يختار يعمل بمذهب مالك ولا بمذهب حال أحمد محمد ولا بمذهب حنيفة. إذا لم يختار بين العبادات، إذا لم يختار بين المباحات، فما حتى واجبات مخيرة، يختار التفاصيل لكن لا يختار الأسس. أساس ثابت مش يختار التوحيد. أحد العلماء أرسل إليه بعض الملوك رسالة وقال له هذا عقد، عقد نقص في صفحة الملك ونقص صفحة العالم، العالم. قالوا هذا عقد بيني وبينك بعشرة آلاف دينار اشتريت به دينك، بيع لي به دينك. ايش قالوا الآخر؟ بعثوا قالوا قد بعتك ما تشاء إلا التوحيد لعلمي بزهدك فيه. التوحيد ما يتباعش، خاطر نعرفك أنت بوصفك ديكتاتور، بوصفك طاغية، بوصفك تدعي الرمومية، أنت زاهد في التوحيد وتكره التوحيد لأن التوحيد ضد إرادتك. الأمة ما تختارش بين التوحيد وغير التوحيد، تختارش بين الإسلام وغير الإسلام. مسألة مش من المسائل اللي مش نختاروا فيها، مالاش نختاروا، نختاروا التفاصيل ولا نختاروا الناس اللي مش يقولونا ولا مش يهتموا بالشأن الإسلامي. ما يختاروش بين الإسلام وغير الإسلام، لكننا نختار من يكون خليفة ومن لا يكون، من يكون واليا ومن لا يكون، من يكون قاضيا ومن لا يكون، من يكون مجتهدا ومن لا يكون، من يكون مسؤولا ومن لا يكون. هذه مسائل نختارها من بعضها وأمرهم شورى بينهم. ولذلك الأمة الإسلامية والشعب التونسي ما يجبوش يشك في كونه مش يختار الإسلام والإسلام. وعلاش احنا تخلفنا؟ لأننا في الماضي عندما كانت الأمة الإسلامية في أوج قوتها كانت متمحورة حول الفكرة اللي هي الإسلام. وقتها بدأ التاريخ الإسلامي يتدهور عندما تحور الناس حول القبيلة، حول العصبية، حول الأسرة، وبدأت التمحورات تتعدى حتى ولدت حول الأشخاص، حول الدكتاتوريين الطغاة، بعد ولدت حول المادة، حول الأشياء. يعني تتحول انتباهات الأمة واختياراتها وقيمها اللي مش توزن بها من الفكرة، من الأفكار إلى الأشياء، إلى المادة، إلى المصلحة القريبة، إلى الغرائز. وقت تنحط الأمة بل يلزم الأمة تختار وترجع إلى الفكرة الأساسية، تنتمي للفكرة، وتقعد المشكلة في الاختيار. مش كونهم اللي مش يحملوا هالفكرة، كما سيدنا يوسف عليه السلام قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. هذا كشخص مؤهل قادر بشي يتولى المسؤولية دي، غيره ما لجناش. وما يلزمش الناس يخافوا، يخافوا من الإسلام ومن المسلمين، خاطر احنا في المجتمع بتاعنا وفي الأيامات هذه وقبلها بشوية نحس وأن الناس منقسمين إلى قسمين، قسم خائفون من الإسلام وقسم خائفون عليه. أقولها بصوت عال وبكلمة واضحة للخائفين على الإسلام: لا خوف على الإسلام، فإن للإسلام ربا يحميه. تلك إرادة إلهية. هذا الإسلام لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم لينهزم، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لينتصر. والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا خوف على الإسلام فهو منتصر بنا أو بأقوام من غيرنا. لا خوف على الإسلام فإنه ماض إلى قيام الساعة بهذا الجيل أو بغيره. فخيار انتصار الإسلام خيار إلهي، إرادة إلهية، والله فعال لما يريد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلنكن من القلة التي تعلم أن إرادة الله غالبة، ولا من الكثرة التي لا تعلم أن إرادة الله هي الغالبة. لا خوف على الإسلام، لأن الله تعالى سيتمه بنا أم بغيرنا، ولكن خوف علينا نحن، هل سيتم نصر هذا الإسلام بنا؟ فلنسارع لنكون يد الله تعالى التي تنفذ هذه المشيئة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بنا احنا، الله يحفظ كتابه به، قل بالملائكة فقط، بالحفاظ، الله يطبق شريعته بالمسلمين. ونقول للذين يخافون من الإسلام، هل يخاف الإنسان من ربه الرحمن الرحيم؟ هل يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى الذي هو رؤوف بعباده، الذي اختار لخلقه الدين بحكمة وهو أحكم الحاكمين؟ لا خوف من الإسلام، فهو دين الرحمة. لا خوف من الإسلام، فهو دين العدالة. لا خوف من الإسلام، فهو دين الحرية. لا خوف من الإسلام، فهو دين الشورى. لا خوف من الإسلام، فهو دين التقدم. لا خوف من الإسلام، فهو دين التنمية. لا خوف من الإسلام، فهو دين الحضارة. ولكن المشكلة في أن هؤلاء الناس لا يعرفون الإسلام. لو عرفوه لأحبوه، لو عرفوه لاختاروه، لو فهموه على وجهه الصحيح ما اختاروا عنه بديلا. تبقى المسألة مسألة اختياراتهم الذاتية، بس أنت الناس اللي يفهموا الإسلام يزوم يعرفوا كيف يبلغوا الإسلام للناس، ما يبلغوش بقصور، ما يبلغوش بجزئيات فقط، ما يبلغوش في أوجه معينة دون أوجه، يبلغوه في وجهه الصافي، في رؤيته الكلية الشاملة التي تصلح الفرد وتصلح المجتمع وتصلح الاقتصاد وتصلح السياسة وتصلح العلم وتصلح التعليم وتصلح كل شؤون الإنسان في كافة التفاصيل بدون استثناء. وما يحقق المسلمين صفة الشهادة على الناس إلا إذا كانوا هما أعلم من الناس، إلا إذا كانوا هما الأفضل من الناس. علاش النبي شهد علينا؟ خبر هو خير منا، يكون الرسول عليكم شهيدا. كيف هو خير منا وهو افضل منا وافضل خلقه؟ شاهد علينا. وكيف يقولوا احنا شهداء على ناس احنا اقل منهم تحضر، احنا اقل منهم معرفه، احنا اقل منهم ضربا في الارض. ما نحقق الشهاده على الناس الا اذا كنا فوق مستوى الناس، لاننا امه اخرجت للناس ولسنا امه اخرجت على الناس. فكيف يخرجنا على الناس؟ مش معنى على الناس يعني مش بالقهر، مش بالظلم. أخرجنا الله للناس، من أجل الناس، لصالح الناس، يلزمنا نكونوا أفضل الناس باش نكونوا في مستوى الشهادة على الناس. كيفاش المسلم مش يختار؟ شنو المقاييس بتاع الاختيار؟ القرآن فيه برشا شواهد، ننظر في شاهد منه في الخطبة الثانية بحول الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالديه ووالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. قلنا إن مسألة اختيار الإسلام مسألة لا نقاش فيها، ولكن الإشكال في اختيار الإنسان، النموذج الذي سيحاول أن يكون مسؤولا على الأمة وعلى تطبيق الإسلام. أعرف قولة لبعض الصوفية يقولون إن معرفة الله تعالى أسهل وأيسر من معرفة ولي الله، على خاطر الله معروف بصفاته، ولكن ناه الولي الحقيقي والولي الزائف مسألة تختلف فيها الأنظار. علاش؟ لأن الإنسان فيه ظاهر وفيه باطن. باش تعرف الفكرة، باش تعرف المنهج، موجود المنهج في القرآن، في الكتاب، في السنة، واضح. تركتكم على البيضاء لأنها كان غارقها، أما لام الأبيض ولا الأسود هذه مشكلة. الشريعة الإسلامية بيضاء واضحة معرفتها ممكنة، ولكن الناس الذين سيسألون، الناس اللي مش يقودوا الأمة في التفاصيل ولا في الكبريات مهما كانت مواطنهم، هذوما اختيارهم صحيح. علاش؟ لأن الإنسان عنده قول كما قلنا في الخطبة الماضية، وعنده فعل، وعنده قلب. يتطابق القول مع الفعل مشكلة، إذا كان ما تطبقش باقي في دائرة الإيمان. لكن الخطر هو تطابق القول مع عدم تطابق القول مع القلب، مع الضمير، مع الحقيقة. لأن الناس لهم ظاهر ولهم باطن، كلامهم قد يكون دالا على ما في باطنهم، وكلامهم قد يكون حاجبا عن حقيقة بواطنهم. والناس في الغالب لا يستطيعون أن يحكموا إلا بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر بالعلامات بالظواهر. لكن حكم عقلك. يعطينا القرآن نماذج كثيرة، رأينا في الخطبة الماضية أولئك المنافقون الذين إذا رآهم الإنسان وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم إلى آخره. ثم نوع آخر من الناس بينهم من القرآن في سورة البقرة، قال ومن الناس، قال في الناس كل، ومن الناس طائفة يحذر منهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هناك وجهان للتفسير، مش نعطيكم الوجه اللي يتناسب مع الواقع البشري، وجهان موجودين للمفسرين. عدد من المفسرين قالوا إن قوله تعالى في الحياة الدنيا مش معناها في الدنيا عكس الآخرة، فهو خطر مش واحد ما يتكلمش في الدنيا، الناس كنت تتكلم في الدنيا. وإنما ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي قوله في قضايا الحياة الدنيا، في شؤون الحياة الدنيا. فما ناس يحبك ترد مدير، ولا يحبك ترد وزير، ولا يحبك ترد سفير، ولا يحبك ترد مسؤول، ولا يحبك ترد نائب، ولا يحبك تختاره على غيره. باش مش يحب يقنعك، باش مش يقنعك بالكلام، فإذا بكلامه يعجبك. ليش؟ متى يعجبك خاصة؟ في الحياة الدنيا، عندما يكلمك في قضايا الحياة الدنيا، كيف يحثك على الاقتصاد، على التنمية المستديمة، على الحرية، على السلم الاجتماعي، على التوازن الجهوي، على نبذ الطبقية، على المشروعات الخيالية، على الانفتاح، على كل ما هو يهم المواطن في مشاكله القريبة والبعيدة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إنسان عليم اللسان يستطيع أن يروج لبضاعته الزائفة بمحسول الكلام. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إيه؟ ويشهد الله على ما في قلبه، ويزيد يحلف. كيف تقوله أنت مخلص لله؟ يقول لك نحلف بالبلد حق، مرة يحلف بالوطن للناس اللي يؤمنوا بالوطن، ومرة يحلف بالشرف للناس اللي يؤمنوا بالشرف. وفما ناس كيف يعرفك انت مؤمن يحلف لك بربي ويقول لك هذا يجيب المصحف زاد نحلف لك عليه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، عند نور المعاني. وهو ألد الخصام أي هو في الحقيقة مخاصم لك وللإسلام ولمصلحتك ولمصلحة الأمة. وعند معنى آخر وهو إنسان خصيم للدين، خصيم لقضايا الإيمان، خصيم للإسلام. بل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يتذرع ويتوسل لتمرير فكرته بمحسول الكلام، بالقول الجميل وباليمين والحلف يمين الكاذب، ثم بالجدل المنطقي في ظاهره. يزيد يكمل ربي يكملنا الآية، يقولنا إذا كان أنت عجبك واخترت ورديت مسؤول عليك، وإذا تولى تولى بفسيرها ولا ما بفسيري؟ إذا تولى إذا كان بعيد عليك. وتفسير آخر مناسب لوضعنا ولمقام تفسيرنا، إذا تولى إذا تولى السلطة صار والي ولا فوق الوالي، إذا تولى يخلى يتراجع عن وعوده، يتراجع عن مشروعه اللي شو كنت اختار بناء عليه. وإذا تولى شمل أول ما يبدأ سيكون معاكسا لما قال، ما كان يكلم فيك على المصلحة العامة، وكان يكلم فيك على التنمية، وكان يكلم فيك على إلغاء البطالة، وكان يكلم فيك على التطوير الاقتصادي، وكان يكلم فيك على الهوية. هذا ويحب الهوية، هذا يعرف تقول هو دي كيقول كان يحب الهوية اللي مهم بالهوية نفس كلها ده حديثة في الهوية. وقت اللي يولي يتولى يولي خاصية بالهوية احلروه. وعند تولى سعى في الأرض، فقولوا سعى مش مشى، سعي حثيث، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يجري، سعى في الأرض الذي تولى عليها. ليش؟ ليفسد فيها، لأن حقيقته هي الفساد، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. للعلماء تفسيران كذلك، يهلك الحرث يعني يحرق الزرع ويقتل الماشية، تفسير بسيط يتناسب مع البيئة البدوية كما قال المفسرين، ينتقم من انفسهم قبيله ضد قبيله، والعين القبيله يحرق له الزراعه بتاعه ويحرق له ويقتل له الماشيه بتاعه ويسمم هنا. لكن تفسير اخر قالوا عظماء مفسرين كبار ان المقصود هنا بالحرث والنسل هو الانتاج، الانتاج المادي الحرث او الزراعي، والنسل هو الانتاج البشري النسل الذريه. لا يفسد في الأرض إفساد عام كلمة الأولى، ويهلك الحرث والنسل نوع من أنواع الفساد. معامل عبد يقول الحرث هو كل ما فيه ثمرة يولي هو يحقق البطالة وما يعطيش للأجير أجره. كيف تتوجد البطالة؟ يعني فماش ناس يستثمروا ثمارهم، ينتفعوا بثمار أعمال وقتها ينتشر الظلم وينتشر الخراب، ويصبح المجتمع مجتمع منحط منهار اقتصاديا واجتماعيا، لا عاد فما سلم، لا عاد فما أمن، لا عاد فما استقرار، لا عاد فما تنمية، خراب العمران. ويهلك الحرث والنساء. وفضل مفسرين أخرين قالوا الحرث هم النساء، نساؤكم حرث لكم، يعني أول ما يبدأ مملون يبدأ يتحدث عن حرية المرأة والمرأة وعندها قيمة وكذا، بعد تلي وقت اللي يتولى يولي أول ما يبدأ يفسد يفسد المرأة، وتولي المرأة مستعدة لدور الزينة ولدور يعني الموديلات ولدور المكياج والضغوطات ولشهوات الرجال ولوسائل الإعلام، وتصبح المرأة مالك. وإذا كان هلكت المرأة هو حال النسل اللي مش تربيهونها المرأة، ليولك الحرث والنسل، يفسد النساء ويفسد المرأة اللي كان يدعو لتحريرها ولقيمتها، ويفسد الناشئة خطر، والله لا يحب الفساد. ومما يؤيد تفسيرات المفسرين الذين قالوا ان تولى هنا هي تولى السلطة قوله تعالى بعد ذلك واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ما يتقي الله يعني فهم معارضة، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هناك من يقول له خف الله تعالى واتقه في هذه الأمة في هذا الشعب، عند ذلك تأخذه العزة بالإثم ويتهمك بشتى التهم ويكيد لك الكيد ويعملك ليحب. والله لا يحب الفساد، يحذرنا الله تعالى من نماذج من هؤلاء الناس. فالعبرة ليست دائما بالقول، يقول لك وقت تجيب مش تختار، ما تختارش بناء على بطنك، ما تختارش بناء على جيبك، ما تختارش بناء على عصبيتك، ما بيختارش بناء على مصالحك القريبة، اختار بناء على ما يرضي الله تعالى، واختار بناء على ما فيه مصلحة البلاد. خاطر الإسلام قائم على المصالح، مقاصد الإسلام تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، ولا المصلحة، المصلحة الحقيقية وليست المصلحة الزائفة، المصلحة اللي عندها تأثير حقيقي، المصلحة العامة اللي تحقق التنمية وتحقق الاقتصاد وتحقق التقدم إلى آخره. وأنا أعطيك نموذج آخر بعدهم، ومن الناس مش الناس كل كذلك، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، ولكن كيف يتخافوا بالإسلام، الله رؤوف بالعباد، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه، يبيع ماله، يبيع وقته، يبيع جهده، يبيع طاقته الفكرية، كل ذلك ما يدخلش به في سبيل مرضات الله تعالى. هذوما هما اللي تختاروه، هذوما هما اللي يلزمكم تمشوا معه. كيفاش؟ انت عينك ميزانك، فتقوليش الانتخابات حرام وذي حرام وذي يعني يحللون ويحرمون، اختبار الاختيار فريضة إسلامية، شهادة، مسؤولية، أمانة، مش تسأل عليها، انت مش تختار، لأنه المسألة متعلقة بمصير البلاد، مش فرض كفاية، راو فرض كفاية باش يقع الاختيار، لكن فرض عين، كل واحد عنده بطاقة تعريف فرض عين عليه باش يختار. نقول لك فرض عين كيف باش يختار، تولى من الزحف وتخلف عندما دعي لإدلاء الشهادة، ولا تكتب الشهادة لله، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. انت مش تشهد على ناس مش يتولوا مسؤولية، الناس هذوما انت عارف اش تختار، عندك اختيار عام كان الإسلام، ما فيش حديث، شوف ممكن تحدثوا بالإسلام وتحدثوا بالمصلحة وثبتوا أموركم، والمؤمن قلبه دليله. المسألة مسألة اختيار، ما فماش مسألة إجبار، لكن مش على كيفك أنك تختار ما تختارش، تختار ما تختارش، حط روحك كما القطوس كما النمالة كما الأرنب كما أي حيوان، ما يختارش، ترتفع قيمتك كإنسان، عندك إرادة، عندك حرية، عندك ربي أعطاك ميزان، أعطاك كتاب، أعطاك قرآن، ارفع السماوات والأرض وحط لك ميزان، كن أنت من الذين يزنون بالقسط كما أراد الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. اللهم يا عزيز يا كريم، يا حفيظ يا عليم، يا مريد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ووفقنا لنريد ما تريد، اللهم وفقنا لنرضى ما ترضى، اللهم وفقنا لنختار ما تختار، اللهم فالخيرة لك، اللهم يا عزيز يا رحمن، أي لهذه الأمة خيارها وأبعد عنها شرارها، اللهم وحد كلمتنا واهدنا سبلنا وأدم ودنا يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.